أرى أنني كائن في الطريق، أرى أنني واحد يا رفيق، أرى أنني في بحور الظلام وقد خلفني كل كرب وضيق، أرى أنني تائه في الطريق، أرى أنني واحد لا رفيق، أرى أنني في بحور الظلام وقد خلفني كل كرب وضيق، أرى أن يومي وليد أتى وفي ظلمة لا إله إلا يفيق، فمن ينبغي كي يزيل الظلام ويمضي بروحه إلى ما تطيق، فمن ينبغي كي يزيل الظلام ويمضي بروحه إلى ما تطيق، ألا أنت الناس لا ينام حريص علي رحيم شفيق، فقد ضاق صدري وكاد الأسى يمزق قلبي الصرير الرقيق، فقد ضاق صدري وكاد الأسى يمزق قلبي الصرير الرقيق، فيا ليتني كنت برا بنفسي، فيا ليتني كنت حرا طليق، فقيد العاصي من أقوالي وأعتاد لي عن سواء الطريق، فقيد المعاصي من أقوالي وأبعدني عن سواء الطريق، أروا المعاصي ولست أروا النجاة والنجاة والطريق الحكيم، أروا المعاصي ولست أروا النجاة والنجاة والطريق الحكيم.